السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، في هذا اليوم يوم الأحد نواصل شرحنا للكتاب الصغير في حجمه، العظيم في نفعه، الموسوم بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكنا في آخر مجلس لنا قد شرحنا قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبينا أن معنى هذه القاعدة أن العبد إذا لم يستسلم للأسباب التي شرعها الله عز وجل وقصد تحصيل الأمر بالأسباب الممنوعة فإنه يعامل بنقيض قصده، فيمنع ثمرة عمله التي قصدها. وكذلك إذا ظهر أنه يقصد قصدا فاسدا يحرمه الشرع فإنه يمنع من قصده الفاسد ويعامل بنقيض قصده الفاسد. وضربنا لذلك مثالا وقلنا لو أن رجلا كان يرث عمه لكنه استبطأ موت عمه فقتل عمه بقصد الحصول على الميراث، فإنه يعامل بنقيض قصده ويمنع من الميراث. وقد شرحنا هذه القاعدة شرحا بينا فيما يظهر لي، ولم نقرأ ما سطره الشيخ، فنقرأ اليوم ما كتبه الشيخ تحت هذه القاعدة ونشرحه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء. نعم، بمعنى أنه يجب على العبد أن يستسلم لشرع الله عز وجل، فإذا جاءه شرع الله انشرح له صدره وسلم تسليما وعمل بأوامر الله عز وجل وإن كانت على خلاف مراده. فإن خالف ذلك وقدم مراده على مراد ربه سبحانه وتعالى فإنه مستحق للعقوبة. ومن العقوبة أن يمنع ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بالسبب المحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق. نعم، القتل أيها الإخوة ينقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأول قتل بحق، والقسم الثاني قتل بغير حق. فالقتل بحق هو القتل الذي أمر الله به كالقصاص من القاتل عمدا، وقتل الزاني المحصن بالرجم فهذا قتل بحق. فلو فرضنا يا إخوة أن القاضي حكم على عمه بالقصاص، عمه قتل رجلا عمدا وهو قاضي، فحكم على عمه بالقصاص، فهنا يكون قاتلا له بحق. لو أن السياف الذي ينفذ القصاص قاتل عمه قصاصا، حكم عليه القاضي بالقصاص فجاء السياف فقتل عمه، قتله بحق. وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم قول الجمهور، وهو أنه لا يحرم من الميراث، لأن هذا القتل لا تترتب عليه عقوبة بل يترتب عليه ثواب، لأنه تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى، فلا يكون سببا للحرمان من الميراث على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو القتل بغير حق، فإنه ينقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قتل العمد بأن يقتل قصدا بما يقتل غالبا، يضرب قصدا بما يقتل غالبا فيضرب بالمسدس أو بالسيف فيقتله، هذا قتل عمد. والنوع الثاني قتل شبه العمد، وهو أن يقصد الضرب بما لا يقتل غالبا، أن يقصد الضرب بما لا يقتل غالبا، أخذ هذه الخيزرانة العصا التي يؤدب بها في العادة فضرب إنسانا بها فمات قتله، هذا شبه عمد، هو في الحقيقة خطأ لكنه شبه عمد لأنه قصد الضرب وليس عمدا لأنه ضرب بما لا يقتل غالبا. فنحن نجزم أنه عندما ضرب ما كان يقصد القتل ولكن يقصد الضرب، وهو نوع من الخطأ لكن تغلظ فيه الدية. والنوع الثالث قتل الخطأ، وهو ألا يقصد القتل أصلا، معه بندقية يصيد بها فأطلق الرصاصة على الصيد فمر رجل فأصابته الرصاصة، يقود سيارته في الطريق فمر رجل أمام السيارة فضربه بالسيارة، هذا قتل خطأ. وقد اتفق العلماء على أن قتل العمد يحرم من الميراث، من قتل مورثه عمدا حرم من الميراث باتفاق العلماء، قتل عمه بالمسدس وهو من الورثة في الأصل لا يرث ويحرم من الميراث باتفاق فقهاء الأمة، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وأما قتل الخطأ فمحل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور ومنهم الحنابلة أن قتل الخطأ يمنع من الميراث أيضا، كما قرر المصنف هنا أن قتل الخطأ يمنع من الميراث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل ميراث. قالوا: وهذا قاتل سواء كان الخطأ خطأ محضا أو شبه عمد. والذي يظهر رجحانه والله أعلم هو قول المالكية، وهو أن قتل الخطأ لا يمنع من الميراث لكن لا يرث من الدية. معروف يا إخوة أن الذي يقتل خطأ أن تجب عليه الدية، فإذا وجبت عليه الدية فإنه لا يرث منها، ولكن يرث من تلاد المال، يعني من المال السابق الموجود يرث. لماذا؟ لأن هذا القتل خطأ، هذا القتل خطأ، ولا تترتب عليه العقوبة إلا المتعلقة بالروح وهي الدية، وهي الدية، وعليه الكفارة. قال العلماء: لأن للقتل حرارة في النفس لا تذهب إلا بالكفارة، فيكون ذلك لمصلحته. فالذي يظهر والله أعلم أن الأقرب للرجحان أن قتل الخطأ لا يكون سببا للمنع من الميراث، وإن كان الجمهور كما قال المصنف على منعه من الميراث. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث، وكذلك الموصى له، إذا قتل الموصي بطلت وصيته له. قلت لكم يا إخوة: لو أن رجلا مثلا قدم إلى المدينة فرآه صالحا محافظا على الصلاة حريصا على طلب العلم، فكتب في وصيته أنه يعطى من ماله عشرا أو خمسا أو نحو ذلك، وأخبره وقال: أنا ذكرتك في وصيتي، والله هذا الرجل بقي سنة سنتين 3 سنين في المدينة 4 سنين يريد أن يرجع إلى بلده، وقال: أنا لو ذهبت يمكن تذهب علي الوصية وأنا محتاج، وهذا رجل كبير في السن، فوضع له سما، جاءوا بطعام وضع فيه السم، أكل السم مات، يحرم من الوصية عند الجمهور إلا الشافعية. الشافعية لهم قولان، لكن المشهور في المذهب أنه لا يحرم، لكن عند الجمهور يحرم من الوصية. وقلت لكم الجمهور عندهم ضابط، يقولون: كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل، كل فائدة تحصل للإنسان بسبب الموت تنتفي بالقتل. فالميراث فائدة تحصل بسبب الموت فتنتفي بالقتل، الوصية فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل، وهكذا ضابط عام عند الجمهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المدبر إذا قتل سيده. المدبر وهو العبد الذي علق عتقه بموت السيد، قال له سيده: إن أنا مت فأنت حر، إن أنا مت فأنت حر، دبر عتقه دبر الموت عقب الموت. فهنا الأصل أنه إذا مات السيد اعتق هذا العبد المدبر، لكن إذا قتل سيده هذا العبد المدبر إذا قتل سيده فإنه لا يعتق بل يبقى مملوكا، لأن العتق فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل، قياسا على الميراث، قياسا على الميراث. وقلت لكم إن العلماء استثنوا من هذا شيئا واحدا، أعني الفائدة التي تحصل بالموت، أو استثنوا أمرين. الأمر الأول أم الولد إذا قتلت سيدها فإنها تعتق. أم الولد ذكرت لكم يا إخوة أن أم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها، فإنها تعتق بموت السيد حتى لا تدخل في ميراث ولدها. طيب لو أن أم الولد قتلت سيدها، مقتضى القاعدة والضابط أنها لا تعتق، لكن قال العلماء هنا تعتق لوجود المانع، لأن لو لم نعتقها لدخلت في ملك ولدها، تدخل في الإرث فيرثها ولدها، وهذا لا يجوز، ولأن الملك لا ينتقل في أم الولد، ولو لم نعتقها لانتقل الملك فيها. والأمر الثاني قلنا إن الدين الأصل عند جمهور أهل العلم أن الدين المؤجل يحل بالموت، فإذا قتل المقرض المقترض فإن الدين يحل، مع أن القاعدة أنه لا يحل حتى لا يستفيد. نعم. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده، على مذهب أحمد. وقيل ولو تزوجت. نعم يا إخوة، يقول العلماء من طلق زوجته في مرض موته، زيدوا على الموجود، طلاقا بائنا بغير رضاها. انتبهوا للقيود. من طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها فمات، فإنها ترث منه ما دامت في العدة عند الجمهور. الشافعية يقولون ما ترث، لكن الجمهور يقولون ترث ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة اختلف الجمهور، فمنهم من قال لا ترث، ومنهم من قال ترث ما لم تتزوج، إن شاء الله تبقى سنة سنتين 3 سنين وهو في مرض موته ما مات، ثم مات يقولون ترث منه. وبعض أهل العلم كالمالكية يقولون ترث منه ولو تزوجت، لأن السبب قد انعقد، سبب الميراث قد انعقد، لأنه طلقها بقصد حرمانها من الميراث. نعود للمسألة، من طلق امرأته في مرض موته، هذا يخرج ماذا يا إخوة؟ يخرج من طلق امرأته وهو صحيح. لو طلق الرجل امرأته وهو صحيح طلاقا بائنا، طلقها الطلقة الثالثة وهو سليم، خرج من البيت دهسته سيارة بعد نصف ساعة، ما ترث منه لأنها بائن وهو غير متهم. من طلق امرأته في مرض موته طلاقا بائنا، هذا لإخراج ما لو طلقها طلاقا رجعيا، فإن الطلاق الرجعي لا تهمه فيه لأنها زوجة ما دامت في العدة، فلو كان يريد أن يحرمها من الميراث لأبانها، فلما طلقها طلاقا رجعيا قلنا لا تهمه. لكن لو طلقها طلاقا رجعيا فمات وهي في العدة فهي زوجة، أما إذا مات بعدما خرجت من العدة فإنها لا ترث. إذا طلق الرجل امرأته في مرض موتها في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها، هذا يخرج إذا هي رضيت أو طلبت، والله الرجل مريض وتعبان ومريض مرض الموت والمرأة يعني تطببه وقائمة عليه تعبت، قالت خلاص أنا تعبت طلقني، قال انتظري هي أيام وأنا ميت ميت الآن انتظري ترثين مني، قالت لا خلاص أنا تعبت طلقني، طلقها طلاقا بائنا فمات فإنها لا ترث. إذن إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا بغير رضاها فمات فإنها ترث منه عند الجمهور على اختلاف إلى أي مدى. لماذا؟ ما السبب؟ قالوا لأنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث. ما الفائدة التي تعود عليه من الطلاق ورجل في مرض الموت يطلق امرأة طلاقا بائنا لا يظهر قصد إلا أن يحرمها من الميراث، والله لا يريد أن يستبدلها بغيرها رجل مفارق الدنيا، وإنما متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده الفاسد. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه ورثها، ثبت عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه ورثها. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنها معذورة. لأنها معذورة يعني هذا تعليل للقول بأنها ترث ولو تزوجت، والصحيح أنها إذا تزوجت لا ترث، لأنه لا يعهد في الشرع أن المرأة ترث من زوجين، ما يعهد في الشرع أن المرأة ترث من زوجين، ولو قلنا ترث ولو تزوجت فإنها قد ترث من زوجين، فإذا مات الذي طلقها ورثت منه، فمات الذي تزوجها بعد ذلك ورثت منه من زوجين، ليس في مسألة يعني مفترقة، يعني إن والله الآن تزوجت ومات زوجها وورثت ثم بعد ذلك تزوجت، لا تداخل، هذا ما يعرف في الشرع. واضح يا إخوة؟ المرأة يمكن ترث من 5 أزواج ممكن، لكن ما تتداخل، تتزوج الأول فيموت فترث، ثم تتزوج الثاني فيموت ثم ترث وهكذا. أما أن تتداخل فتستحق الميراث من زوجين في وقت واحد فهذا لا يعهد في الشرع، وذلك يقول الراجح من أقوال أهل العلم أنها ترث ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإنها لا ترث. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الأصل، ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. نعم، من استعجل الشهوة ففعلها بالحرام فإنه متوعد بأن يحرمها في الآخرة إلا إذا تاب منها. إنسان والعياذ بالله يشرب الخمر، والخمر في الدنيا خبيث حرام، لكن شهوة، وأخذ يشرب الخمر وما تاب، فإنه متوعد بأن لا يشرب الخمر في الجنة، خمر الجنة حلال طيب نعيم لا مفسد فيه، لكن الذي يدمن الخمر في الدنيا يشرب الخمر في الدنيا ويموت قبل أن يتوب متوعد بألا يشرب الخمر في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هنا العلماء كما قلت لكم سابقا اختلفوا على قولين، منهم من قال هذا وعيد بأن لا يدخل الجنة أصلا، ومعنى لم يشربها في الآخرة أنه لا يدخل الجنة، وقال بعض أهل العلم بل المقصود أنه إن دخل الجنة حرم من شرب الخمر فيها، وهذا أقرب والله أعلم، لأن التنصيص عليها دليل على خصوصيتها لا على الحرمان من الجنة مطلقا. وكذلك من لبس ثوب الحرير في الدنيا من الرجال فإنه يجازى بأن لا يلبس الحرير في الجنة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فدل ذلك على هذا الأصل الذي ذكره المصنف. نعم. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. يستدل الشيخ بهذا على أن من استعجل طيباته في الدنيا التي حرمها الله عليه، والمقصود بالطيبات هنا الشهوة، وإلا في الحقيقة كل ما حرمه الله فهو خبيث، كل ما حرمه الله فحقيقته أنه خبيث. الكفار يوم القيامة يزاد عذابهم بأن يندموا على ما كان في الدنيا، فيقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فوجه الدلالة من الآية وإن كانت في الكفار أن الله عز وجل أخبرهم أنهم حرموا الطيبات في الآخرة لأنهم تعجلوها في الدنيا، فكذا المسلم إذا تعجل أمرا حرمه الله عليه في الدنيا فإنه قد يحرم منه في الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. الله أكبر أيها الإخوة. لما كانت القاعدة من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، في من لم يستسلم للشرع وفعل الأسباب المحرمة فجوزي وعوقب بالمنع، ذكر الشيخ الأصل المقابل، وهي أن من استسلم للشرع وترك ما يحب ويشتهي لأن الله حرم ذلك عليه عوضه الله خيرا منه في الدنيا. عوضه الله خيرا منه إما بالبركة إنسان يتاجر فجاءه تاجر بمعاملة ربوية يكسب 100,000 في نصف ساعة، قال: لكنها حرام. قال: يا شيخ تتصدق ويذهب الحرام. قال: لا أعوذ بالله، لا أفعل شيئا حرمه الله ولو جاء بالملايين. يعوضه الله خيرا مما ترك، إما بالبركة في ماله فيرى بركة في ماله زائدة عكس من أدخل الحرام فإن ماله يمحق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإلى قلة، الربا وإن كثر فإلى قلة، لكن الذي يترك الربا يعوضه الله خيرا بركة في ماله أو راحة في نفسه، فيجد طمأنينة في قلبه راحة، أو مالا خيرا منه، ولا يجد ألما في قلبه لفقد هذا، ما يجد ألما في قلبه إن كان صادقا يتركه لله. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير لك منه. إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير لك منه. رواه وكيع وأحمد وصححه الألباني. فالحديث وعد صريح، إنك يا عبد الله لن تدع شيئا لله، لأن الله حرمه عليك، إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. وجاء عن القاضي شريح، وهو من فقهاء التابعين وحكماء التابعين، أنه قال: إنك لن تجد فقد شيء تركته لله. إنك لن تجد فقد، أي حرارة وألم الفقد، تركته لله سبحانه وتعالى. رواه عنه ابن المبارك. فدل ذلك على هذا الأصل العظيم. يا إخوة، من ترك الحرام فإنه يترتب على ذلك أمور، منها أن يسلم من الإثم، منها أن يسلم من الإثم، فإن من يفعل الحرام يأثم، ومنها أن يثاب، فإن تارك الحرام يثاب، ومنها أن يعوضه الله خيرا مما ترك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فما ذكرنا: بركة وراحة وطمأنينة قلب، وقد يبدله الله مالا خيرا منه. وأما في الآخرة فالجنة، وما أدراك ما الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. نعم. الأصل أيها الإخوة أنه إذا انفسخ العقد وكانت السلعة قائمة فإن السلعة ترد بعينها، هذا العدل. اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا، لك أن تفسخ العقد وترد السلعة. السيارة موجودة، تردها بعينها، هذه السيارة تردها بعينها. قال لك صاحب السيارة: أنت ركبت السيارة 3 أيام وذهبت إلى مكة واستفدت من السيارة، كيف ترد لي السيارة؟ عطني أجرة. نقول: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وقال: الخراج بالضمان. باع رجل عبدا غلاما لآخر فوجد فيه عيبا فرده على صاحبه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، انتفع بغلامي أياما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، كان من ضمانه فخراجه له ويرد لك العبد. هذا الأصل يا إخوة. لكن إذا تعذر رد العين لكونها تلفت، وحكم بالفسخ أو كانت مضمونة فكيف تضمن؟ كيف ترد؟ يقول لك الفقهاء بالاتفاق المثلي يرد بمثله، الذي له مثل يرد بمثله، والذي لا مثل له يرد بقيمته. وسنشرح هذا. قال والمثلي يرد بمثله لأن هذا أقرب إلى العدل، ما دام لا نستطيع أن نرد العين لأنها تلفت فالأقرب هو المثل. لو قلنا إن الكتاب مثلي وهو مثلي على الراجح كما سأذكر لكم، أخذت كتابي استعرته وأتلفته بتعد أو تفريط فإنك تضمن الكتاب. كيف تضمنه؟ بمثله. أخذت هذا الكتاب تأتيني بمثله، هذا أقرب إلى العدل. فإن لم يكن له مثل فإنه يرد بقيمته يوم التلف، يقوم قيمته يوم التلف كم في السوق ويرد بالقيمة. طيب، ما هو المثلي؟ اختلف العلماء، فقال كثير من الفقهاء المثليات هي المكيلات والموزونات فقط. وعلى هذا يا إخوة، السيارات ليست مثلية، والكتب ليست مثلية، والغنم ليست مثلية، لأنها لا تكال ولا توزن. وقال بعض أهل العلم بل المثلي كل ما له مثل، والمقصود بالمثل ما يشبهه في الجنس والصفات المقصودة، لا يشترط أن يشبهه في كل شيء. يقولون المثلي ما هو؟ الذي له مثل يشبهه في جنسه والصفات المقصودة، ولا يشترط أن يشبهه في كل شيء. مثلا هذا الكتاب، على هذا القول هذا الكتاب مثلي، إذا أتلفته تضمنه بمثله في جنسه فتأتي بنفس الكتاب القواعد والأصول الجامعة والصفات المقصودة، هذا مجلد تأتي به مجلدا لأن التجليد صفة مقصودة، ما تأتي به ورقيا، ما تأتي بغلاف ورقي لأن هذه صفة مقصودة. لكن لو فرضنا يا إخوة هذا الكتاب أخضر وجئتني به أصفر، هذه صفة ليست مقصودة، ما تؤثر في المثلية، ما تؤثر في المثلية، وهذا الراجح. فإن قال لي قائل منكم ما الدليل؟ قلنا الدليل أن الله عز وجل جعل النعم مثلا، وذلك في الصيد، في صيد المحرم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، الصيد جعل له مثلا من النعم، والصيد لا يكال ولا يوزن، والأنعام لا تكال ولا توزن، فدل ذلك على أن كل ما له مثل يشبهه في الجنس والصفات المقصودة فهو مثلي، سواء كان موزونا، مكيلا، مذروعا، معدودا. وعليه السيارات اليوم مثلية، لأنك تستطيع أن تأتي بمثل السيارة في جنسها وصفاتها. فالمثلي يضمن بمثله، فإن لم يكن مثليا فإنه يضمن بقيمته يوم تلفه. كيف لم يكن مثليا؟ إما أنه لا مثل له في الأصل، لا مثل له في الأصل، أو عدم المثل، كان له مثل لكن عدم في السوق ما يوجد، فإنه كأنه لم يكن، أو زادت قيمته زيادة فاحشة. هذا الكتاب كان ب7 ريال، عند تلفه أصبح ب120 ريال، أصبح يباع في السوق ب120 ريال، أنا اشتريته ب7 ريال، أصبح ليس صحيحا أنا أمثل، أصبح يباع في السوق ب120 ريالا. المثل الآن موجود يا إخوة أو غير موجود؟ موجود، لكن هل رده عدل؟ كتاب ب7 ريال أصبح بكم؟ ب120 ريالا. هذا الرد ليس عدلا، أصبح فيه ظلم، فينتقل إلى قيمته عند التلف، ليس قيمتها الآن، قيمته عند التلف. فقيمته عند التلف هي التي ترد. لو فرضنا أنه كان عند التلف يساوي 50 ريالا، نقول أعطه 50 ريالا. إذن متى يضمن التالف بقيمته؟ في 3 أحوال. الحالة الأولى إذا لم يكن مثليا أصلا، ليس له مثل. الحالة الثانية أن يعدم المثل في السوق، لا يوجد، أن ينعدم. الحالة الثالثة أن يزيد سعره أو تزيد قيمته زيادة فاحشة، فهنا يرجع إلى القيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها، وقيل إنها أعم من ذلك. أعم من ذلك يعني كل ما له مثل كما قال الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنها كل شيء له مثل وشبيه. كل شيء له مثل، على كلام الشيخ أي يساويه من كل وجه، يساويه من كل وجه. نعم. وشبيه ومقارب، وشبيه ومقارب أي يشابهه في جنسه والصفات المقصودة، فلا يضر إذا اختلفت الصفات التي ليست مقصودة. نعم. ومقارب وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه. نعم، روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، وهو الفتي من الجمال، الفتي من الجمال، فقدمت عليه صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. لاحظوا، أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني أن يقضيه مثله، بكرا ببكر. فرجع إليه أبو رافع رضي الله عنه فقال: لم أجد إلا رباعيا، ما فيه إلا رباعي، والرباعي هو الذي أكمل 6 سنين من الجمال، أكمل 6 سنين، فهو أجود من البكر. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يقضيه بكرا، فهو مثله. طيب، هل الإبل مكيلات أو موزونات؟ لا، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مثله، فدل ذلك على أن المثل أعم من المكيل أو الموزون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأنه ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة. نعم، روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت المرأة التي النبي صلى الله عليه وسلم عندها الصحفة بيدها فكسرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء الصحفة وجمع فيها الطعام وحبس الغلام حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة من بيت المرأة التي هو عندها، فأرسل الصحفة السليمة إلى صاحبة الإناء الذي كسر، وأبقى الإناء المكسور عند المرأة التي كسرته. وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام، فجعل هذا مقابل هذا، فجعل الإناء وهو ليس من المكيلات ولا الموزونات بإناء مثله، والطعام بطعام، والطعام قد يكال أو يوزن لكن الشاهد في الإناء، فدل ذلك على أن المثل ليس خاصا بالمكيلات والموزونات. طبعا في رواية البخاري لم تسمى أمهات المؤمنين، لكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها هي أمنا عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة، حتى أن ذكرت في بعض الروايات قالت: فأصابتني رعدة من الغيرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندي وترسل له طعام عندي حتى في بيتي، تقول أصابتني رعدة، فمن الغيرة ضربت القصعة الصفحة الصحفة فانكسرت. سبحان الله، انظروا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ما سبها ما شتمها ما كهرها ما قال أسقطت الطعام هدية لي، وما قال يا فلانة أنت وأهلك وأخوالك وأعمامك كذا وكذا، التمس لها العذر أمام الناس، قال: غارت أمكم. يذكر عذرها، وأخذ صلى الله عليه وسلم يلم القطع ويلم فيها الطعام صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا يا إخوة إلى أن نتعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الناس والعياذ بالله كأنهم في نار في بيوتهم، إذا دخل بيته كأنه دخل نار، كأن الشيطان فوق أنفه، ما يرى إلا ما يغضب ويغضب من أي شيء. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فضحتينا أمام الناس، ما احترمتيني أمام الناس، قال: غارت أمكم صلى الله عليه وسلم. ما أجمل خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التي أرسلت فالصحيح أنها أم سلمة، هذا الصحيح، ليست زينب. الرواية التي ورد فيها أنها زينب ضعيفة، لكن روى النسائي بإسناد صحيح أنها أم سلمة رضي الله عنها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإناء مقابل الإناء، فدل ذلك على أن المثليات ليست خاصة بالمكيلات والموزونات. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحديثان صحيحان، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه. نعم، يضمن يعني تحصل به القيمة لأن قيمته فيه، وحصول مقصود صاحبه لأن صاحبه يريد العين، يريد عين ماله، فإذا رد المثل حصلت له القيمة، لو أراد أن يبيعه باعه، وحصل له أنه حصل مراده. نعم. وعلى القولين في المثليات. نعم. فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله. نعم. وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. بقيمته يوم تلفه، فلا ننظر لقيمته عند الشراء ولا لثمنه عند الشراء، ما نقول بكم اشتريته، لأن الثمن يا إخوة هو ما يدفع في السلعة، والقيمة هي ثمن السلعة في السوق. يعني يا إخوة، أنت قد تشتري السيارة ب5000، تشتري من صاحبك السيارة ب5000، نقول ثمنها 5000، لكن قيمتها قد تكون 10000، قيمتها في السوق قد تكون 10000. فإذا قال العلماء الثمن فهو ما سمي في العقد للسلعة، وإذا قال العلماء القيمة فهو ثمن السلعة المعتاد في السوق. فنحن هنا يا إخوة لا ننظر إلى الثمن عند الشراء ولا إلى القيمة عند الشراء ولا إلى القيمة عند القضاء، ولكن ننظر إلى القيمة عند التلف، هذا الصحيح، لأن هذا هو العدل. فلو كانت قيمة الكتاب كما قلنا عند الشراء 5 ريال، وقيمة الكتاب عند التلف في السوق 20 ريالا، وعندما رفعت إلي القضية لأحكم فيها سألت عن قيمة الكتاب ذلك اليوم فقالوا 100، ما أنظر إلى القيمة عند الشراء ولا إلى القيمة عند القضاء، ولكن أنظر إلى القيمة عند التلف وبذلك أحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من استقرض مثليا رد بدله. نعم، معلوم في القرض يا إخوة أن الإنسان إذا اقترض شيئا يرد بدله، بخلاف العارية، فإن العارية ترد بعينها، أما القرض فيرد البدل، لأن الإنسان يستفيد مما اقترض. اقترضت أرزا فإنك ستأكل هذا الأرز ثم ترد بدله. فإن كان مثليا فإنه يرد مثله، اقترض ريالات يرد ريالات، اقترض أرزا يرد أرزا، اقترض برا يرد برا، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان متقوما رد قيمته. نعم، إذا اقترض شيئا لا مثل له فإنه يرد قيمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما، لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن الأضحية يجب على المضحي أن يتصدق منها بلحم من غير تحديد بثلث أو غير ثلث، لكن يجب أن يتصدق. طيب إنسان ذبح الأضحية وأكلها، أكل كل الأضحية ما تصدق بشيء، يضمن ما كان يجب عليه أن يخرجه، فيجب عليه أن يخرج لحما مثله. إن ضحى ببعير يخرج لحم بعير صدقة، يشتري ويخرج. ذبح كبشا يخرج لحم كبش صدقة، يخرج مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا ما أشبه هذه المسائل. نعم. القاعدة التاسعة عشر: إذا تعذر المسمى رجع إلى القبلة. نعم، هذه القاعدة يا إخوة متعلقة بالعوض المقابل للعين. الأصل أن العوض يسمى، الكتاب بعشرة ريال، الكتاب بعشرة ريال، تزوج امرأة بمهر مقداره 1000 ريال، هذا عوض مقابل العين. طيب إذا تعذر المسمى، إما للجهل به بعد أن كان معلوما، وإما لنسيانه، وإما لعدم ذكره تعيينا، وإما لفقده، وإما لكونه حراما أو فيه غرر. إما للجهل بعد العلم به، مات أب فوجد ابنه ورقة أنه قد اشترى سيارة في عام كذا من فلان ولم يسدد الثمن، وجد هذه الورقة، وثيقة كتبها أبوه في ضمن الأوراق أنه اشترى سيارة من فلان الفلاني في عام كذا ولم يسدده الثمن، ذهب الابن إلى ذلك الرجل وقال: يا فلان أنا وجدت هذه الورقة، أبي اشترى منك السيارة؟ قال: نعم اشترى مني سيارة، وأنا والله ما سألته عن قيمتها. قال: طيب كم اشتراها؟ قال: والله نسيت يا ولدي. فجهلت القيمة الآن، لم يذكرها الوالد في الورقة، كانت معلومة عند العقد لكن جهلت الآن، ماذا نفعل؟ أو نسيت، اشترى من زميله كتابا في السنة الأولى كلية، وكعادة الطلاب يسوفون إلى أن جاء يتخرج، كما يقولون استيقظ ضميره وقال: فلان أنا اشتريت منك كتابا في أول سنة جئنا إلى الجامعة، الكتاب الفلاني. قال: نعم تذكرت. قال: أنا ما أعطيتك الثمن، لكن والله أنا ناسي الآن كم الثمن. قال: والله حتى أنا أصلا نسيت أصلا الموضوع، أنت الآن تذكرني. نسي المسمى بعد أن كان معلوما، أو لفقده، بعتك 10 شياه ببعير، بعتك 10 شياه ببعير، بعتك 10 شياه ببعير، فشرد البعير وند، ما استلمته ما استلمته وشرد منك، المسمى عوضا فقد، أو تعذر تسليمه لكونه حراما، باعك 10 أكياس أرز بآلة عود، آلة طرب، العوض آلة عود، عود، جيتار، سمسمية، أنواع الموسيقى هذه، فالعوض حرام، العوض حرام. أو باعك شاة بكلبي زينة، حتى نخرج من الخلاف بالكلية، لا صيد ولا شيء، العوض هنا محرما يعاوض به، ماذا نفعل؟ أو مثلا تزوج امرأة بعشر زجاجات ويسكي، المهر 10 زجاجات ويسكي، خمرة، هنا المسمى حرام، فيتعذر في كل هذا تسليم المسمى، فماذا نفعل؟ القاعدة العامة أنه يرجع إلى القيمة، يرجع إلى القيمة. ما لم يصطلحا على شيء، ما معنى يرجع إلى القيمة؟ يعني يرجع إلى قيمة ذلك الشيء في السوق عند المعاملة، أو إلى مثله عند الناس. في الأمر الأول، المثال الأول، السيارة التي جهل ثمنها المسمى، ولا كان مسمى لكن جهل، نرجع إلى قيمة هذه السيارة عند المعاملة، نسأل أهل الخبرة أصحاب السيارات، هذه السيارة في ذاك الزمان كم كانت تساوي؟ قالوا تساوي كذا، نقول خلاص ادفع كذا، لأن الأصل أن الناس يبيعون السلع بقيمها في السوق، كما يقال المجاملات في الأثمان هذه قليلة، الأكثر أن السلعة تباع بثمنها في السوق. في نسيان المسمى نرجع إلى قيمتها في السوق. طيب إذا كانت محرمة، إذا كانت محرمة أو غير أو كانت غير معينة وكان تعيينها وكونها حلالا من شروط الصحة كالبيوع، فإن العقد يبطل، نبطل العقد، باعه 10، باعه شاه مثلا بكلب، نقول العقد باطل، العقد باطل، رد له شاته، قال والله الشاه ذبحناها وأكلناها، الشاه ذبحناها وأكلناها، نرجع للقاعدة السابقة، تضمن بمثلها، تضمن بمثلها. وإن لم يكن التعيين أو الحلال شرطا في صحة العقد، فإنا نرجع إلى المثل، وذلك في المهر يا أخوة. شرط صحة العقد المهر، لكن تعيينه ليس شرطا للصحة. فلو قال بمهر وأطلق صح العقد. كيف نعين المهر؟ نرجع إلى مهر مثلها، نرجع إلى مهر مثلها. فإذا لم يعين المهر ماذا نصنع؟ نرجع إلى مهر المثل. إذا كان المسمى حراما، قال مهرها 10 زجاجات خمر، والدها سكير، وقال المهر 10 زجاجات خمر، ولا قال مهرها رقاصة، تأتي برقاصة، هذا مهرها، ما نريد منك شيء لكن جيب رقاصة. فهنا يلغو المسمى كأنه لم يسمى، ويرجع إلى مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل. إذن يا أخوة فرقوا بين المهر والمعاوضة في البيوع. المعاوضة في البيوع إذا كان المسمى محرما نبطل العقد ونرد العين، فإن تلفت العين ضمناها بالمثل، وإن كان في المهر لا ما نبطل العقد، ولكن نلغي المسمى كأنه لم يكن ونرجع إلى مهر المثل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها. نعم، لأن تلك يا إخوة في مقابلة العين، في مقابلة العين إذا تلفت مثلا كيف تضمن، أما هنا ففي مقابلة العوض المقابل للعين. نعم. لأن هذه المعاوضة، لأن في هذه، لأن هذه، لأن هذه في المعاوضات التي سمى لها ثمنا، واتفق المتعاوضان فيها على ذلك. والأحسن الأحسن لو قال الشيخ التي سمي لها ثمن، التي سمي لها ثمن، هذا أحسن. واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى للجهل به بعد العلم أو لنسيانه، أو لنسيانه. نعم. أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. والقيمة تكون عند العقد، عند العقد، لأن الثمن يلزم عند التعاقد والعوض يلزم عند التعاقد. نعم. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع. يعني لو مات الطرفان فلم نعرف الثمن الذي اتفق عليه، جهلنا الثمن، هما اتفق على ثمن لكن مات، رأوهما راجعان في السيارة وقع حادث ومات، نرجع إلى القيمة، وكذلك في النسيان. نعم. لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها، يعني الغالب أن السلعة عند بيعها تباع بقيمتها في السوق المعتادة، أما كونه يجامله بنقص أو يزيد عليه قليلا هذا قليل بالنسبة لمعاملات الناس. نعم. فالعدل أن نرجع إلى القيمة. نعم. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. نعم، إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. دخل عليه وقال خط لي هذا الثوب، قال طيب متى آتي؟ قال بعد أسبوع. جاءه بعد أسبوع، هل اتفق على أجرة؟ ما اتفق على أجرة، وليس بينهما معاملة سابقة نرجع إليها. معروف الآن عند الناس الزبون أو العميل خلاص خاط له ب70، خلاص معروف كل ما جاءوا يخيط له ب70، هذا ما وجد. ماذا نفعل؟ نفرض له أجرة المثل، الأجرة المعتادة. طالب من الجامعة خرج ووجد السيارة عند الباب، ركب، ما قال للسائق بكذا ولا قال له السائق بكذا، طوال الطريق تحدثان، والسائق يا شيخ يا شيخ. عندما وصل إلى الحرم نزل الطالب قال جزاك الله خيرا. قال والأجرة؟ قال أنت ما قلت لي أجرة. قال ولماذا أقف أنا عند باب الجامعة ساعة أو ساعة ونصف أنتظر الطلاب؟ أتصدق عليهم؟ أنا أحمل الناس بأجرة. قال لا يا شيخ أنت ما قلت لي أجرة. نقول يجب له أجرة المثل. العادة بكم يحمل الطالب من باب الجامعة إلى المسجد النبوي؟ بريالين بريالين، في أيام الموسم ب5 ريال ب5 ريال، وهذا على سبيل الفرض والاحتمال. ما هو واحد فيكم يحتج على السائق ويقول لا الشيخ قال بريالين، هذا إذا جرت العادة بريالين فبريالين، وهكذا يفرض له أجرة المثل. نعم. ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر. ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر. قلنا يا إخوة في, في, في الحقيقة هنا أنه في المعاوضات الأصل أن نبطل العقد، أن نبطل العقد، لكن في الأجرة إذا استوفى المستأجر المنفعة ماذا نفعل؟ هنا ما نستطيع أن نبطل العقد، ما نستطيع أن نبطل العقد. تعاقد معه على تأجيره بيتا بمقابل شيء محرم، سكن في البيت سنة، وبعد ما سكن واستوفى المنفعة قلنا نحن إنه لا يجوز أن يعطيك هذا المحرم، ماذا نفعل؟ في هذه الحال ضرورة يرجع إلى القيمة، ضرورة يرجع إلى القيمة. وبعض أهل العلم يقول لا، نرجع في هذا الحال إلى المثل، نرجع إلى المثل على كل حال. نعم. وهذا الصواب، وهذا الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل. وهذا الرجوع إلى أقيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. يعني حقيقة الكلام هنا ما يستقيم. قال أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما، إما أن يقال إلى حصول العدل، أقرب إلى حصول العدل وإلى غرض كل منهما، يعني وإلى حصول غرض كل منهما، أو نحذف وإلى فتصبح الجملة هكذا: إلى حصول غرض كل منهما، فتكون وإلى هنا زائدة، وإلا الكلام على حسب ما هو مكتوب لا يستقيم. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم غدا إن شاء الله يوم الاثنين، هو لا نجلس فيه، يوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون الدرس في شرح صحيح الترغيب والترهيب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنتم. هذا سائل يقول: أنا شاب استقمت قبل سنتين والحمد لله، تركت كل شيء إلا سماع الأغاني،